هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، هتسيب كل اللي بتعمله وتدخل علينا بالفاصل الإعلاني؟ ماشي أوكي يا شريف، أوكي تحت أمرك. فكرة إعلانك هتدوراني. انت عارف الإعلانات كلها كده حاجات خفافي، بس أنا الحقيقة الموضوع اللي عندي اللي عايز أعمل عنه إعلان يعني موضوع مهم وموضوع يهم كل مواطن مصري، عن توحيد التعليم. إيه اللي يعني دفع حضرتك أن أنت تفكر في الفكرة؟ أولا التعليم الأصلي الحكومي للأسف مر بمراحل إهمال شديدة جدا جدا، وبالتالي بقى تطويره واجب، وده اللي الدولة بتقوم بيه دلوقتي. إنما في نفس الوقت بقى في أنواع أخرى من التعليم الموازي، يعني بقى في ما نسميه بالتعليم الدولي من جهة، ومن جهة تانية حصل تضخم شديد جدا في التعليم الديني. والحقيقة إنه كل تعليم من دول بيطلع منتج شكله، والمواطن هو منتج، فدي تخرج في النهاية عدة شعوب من الشعب واحد. فالنهاردة جزء كبير من مشاكل المجتمع راجعة لأنه عدم توحيد التعليم. يعني إيه تضخم التعليم الديني؟ يعني حصل أنه دول الخليج كانت تتبرع دائما مش لدعم التعليم في مصر، لا دائما تتبرع لإنشاء معاهد أزهرية. من جانب آخر في غفلة من الدولة كل الجماعات السلفية وجماعات الإخوان والناس اللي قامت عليهم ثورة كاملة في المجتمع، دول في السنوات السابقة عن هذه الثورة كانوا يفتحوا معهد ديني في القرية ثم يبعثوا للأزهر عشان يحطوا تحت إشراف، يعني مش بإمكانيات الأزهر، مش بخطة الأزهر الأصلية. طيب لو رجعنا للقضية ككل بقى، هل التعليم ده بينتج نفس المواطن اللي بيدرس في مدرسة عادية، أو الاتنين دول بينتجوا نفس المواطن اللي بيروح من كيجي 1 وكيجي 2 ويدفع له ملايين عشان ما يتكلمش ولا كلمة عربي في النهاية؟ احنا فعلا في مشكلة كبيرة، كل ما بتستمر أطول كل ما بيستمر نوع من تجزئة المجتمع لا يصح انه يحصل في مصر. ندخل في الإعلان نفسه بقى، تتحول لمخرج إعلانات وتقول لنا بقى ايه رؤيتك. الإعلان أولا أنا متصور انه إعلان صامت، أشوف بعناية بس، هيبقى معايا طبعا فنانين جرافيك نرسم من خلالهم هذه التجزئة اللي أصبحت موجودة بين ثلاث أولاد في نفس المجتمع، بس ده بيتربى على لغة معينة، على نمط فكري معين، على حتى أزياء مختلفة، ومتهيألي أنهم لازم يكونوا بملامح واحدة، يعني كأنهم ثلاث إخوات توائم. احنا عايزين التعليم ما يخرجش قوالب، عايزين يخرج مواطن مفكر، بس في النهاية لابد أن تكون هناك توأمة في الانتماء إلى المجتمع. يعني مش معقول عشان أنا عايز مواطن مفكر فيبقى فقد الانتماء لبلده، أو فقد الانتماء للغته، واخد بالك، أو فقد الانتماء لعصره اللي هو عايش فيه وقاعد منتمي لعصور، واخد بالك، صحيقة. الفويس أوفر بقى، الصوت، تختار صوت مين؟ يا سلام، والله العظيم عندي راجل وست عظماء جدا وأصوات يعني ليها في وجداننا مكانة، إناس جوهر وعمر بطيش. تمويل الإعلان هروح للبنوك المصرية، وده أعظم استثمار هو الاستثمار في المواطن المصري. هنلاقي إيه استثمار أجمل من كده؟ يعني مين النجم أو النجمة اللي هتصر على وضع إعلاناتك داخل أعمالهم الفنية؟ ممكن أجيب مثلا حد يشارك في الإعلان، أجيب الدكتور مجدي يعقوب، عشان برضو أنا بلاحظ حاجة في الإعلانات، مفيش تناسق بين مضمون الإعلان وبين النجم اللي هم حاطينه للإعلان. يعني هم بيهتموا بأنهم يبقوا نجوم وخلاص. لو تم إيقاف حملتك الإعلانية هيكون بسبب إيه؟ التكفير. الدرجة دي ما بقت مادة مستباحة في المجتمع، بقت سهلة وأي حد قاعد على الفيسبوك يصدر قرار بالتكفير. طبعا هو مش لازم كمان يكفره بشكل شخصي، إنما لما يكفر السلوك موجود في المجتمع يبقى هو بيكفر كل الناس اللي بتقوم بهذا السلوك. هل الفئة دي فقط اللي هترفض الفكرة والحملة الإعلانية، ولا كمان ممكن تواجه برفض من الطبقات اللي تملك المال؟ طبعا، يعني بقول ليه الناس بتروح للتعليم ده؟ ما هم دول برضو جزء من يعني دول ناس في المجتمع، هم دول مش مولودين كده. يعني اي واحد النهارده دكتور كبير، ما هو متخرج من جامعه حكوميه ومتخرج من مدرسه حكوميه، واخد بالك؟ هو غايه ما في الموضوع انه المدرسه اللي هو اتعلم فيها ما بقاش لاقيها دلوقتي. فالناس اللي ودت ولادها مدارس خاصه ما ودتهاش كده يعني عياء ولا عشان يبقوا اعلى من بقيه المجتمع، لا، هم ودوا ولادهم مضطرين، لانه التعليم الاساسي الحكومي يعني هو ده اللي حصل فيه هي. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير استاذ جمال بخيت، في نهايه حملتك الاعلانيه عن توحيد التعليم، ايه السلوجن او الجمله الاعلانيه المميزه اللي تختم بيها الاعلان؟ هو الحقيقه السلوجن من كلمه واحده بس، الحقونا. فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.